السؤال الخامس: فتاة تذكر أن بعض قريباتها لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، وعندهن مخالفات في بعض الجوانب من الناحية الشرعية. تقول: هل تهجرهن علما أنها نصحتهن ولم يستجبن؟ الجواب: إن كان في هجرك لهن فائدة، حيث إنه سيؤثر فيهن فيرجعن إلى الصواب من هذا الهجر، فهجريهن. أما إذا لم يكن هناك فائدة من الهجر، بحيث إنهن لا يكترثن به، فإنك تواصلي نصحهن، وإن لم يتقبلن في بادئ الأمر فإنه يرجى بتكرار النصح أن يستجبنا. والمؤمن والمؤمنة الداعيان إلى الله يصبران في الدعوة ولا يستعجلان النتائج أبدا. فواصلي أيتها الأخت المباركة في وعظهن ونصحهن ما وجدت إلى الجلوس إليهن سبيلا، فإذا جمعك مجلس بهن فبالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والحكمة، وستجدين النتائج ولو بعد حين، والله أعلم.